السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام. ايه يا عم الشيخ، بيسيبك شهر اللي قلبت نظام الحكم؟ ايه يا حاج، مش كده خالص. الله يهديك، قلبت نظام ايه بس؟ انا ربنا من عليا والتزمت. التزمت؟ طيب بقولك ايه يا عم الشيخ، بما انك التزمت وبقيت شيخ، والواحد يبقى شيخ ازاي؟ ولا هو مش اي حد، ولا نظام القصة ايه؟ يا عم انا ولا شيخ ولا حاجة، انا التزمت بس، انما الشيخ ده اللي هو كبير السن او ذو علم. طب بقولك ايه، بما انك قلبت النظام، ايه السلفيين دول طلعولنا منين؟ انا اعرف الاخوان وانصار السنة والتبليغ، انما السلفيين دي حاجة جديدة. وصحيح عندك حق يا محمد، فهمنا شيخ. شيخ تاني ما علينا. بصوا، اولا كلنا مسلمين، وكلمة سلف يعني قديم، معناه الرجوع الى القديم. تمام جدا، يعني هترجعونا لايام الجمال تاني، وقريش وابو لهب وكده ولا ايه؟ ونرجع للسيوف بقى، ونسيب العربيات والطيارات، ونرجع للتخلف تاني. لا خالص خالص مش كده. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وستفترق امتي على 73 شعبة، كلها في النار الا واحدة. قيل من هم؟ قال هي ما كانت على ما انا عليه اليوم واصحابي. والسلفية هي الرجوع لفهم الاسلام بس بفهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. يعني ما ينفعش نفسر القرآن والسنة على مزاجنا دلوقتي، ونقول اصل ده متطلبات العصر. يعني العالم كله دلوقتي بيتعامل بالربا في البنوك، فما ينفعش نقول خلاص اصل الربا مش معناه الفايدة بتاعت البنوك. لا، الربا معناه بالمعنى اللي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لنا والصحابة والتابعين اتبعوه عليه. وعلى فكرة السلفية دي مش جماعة، ده منهج كل المسلمين، والمفروض كل المسلمين يفهموا الاسلام بنفس الطريقة. اخويا لقيتك شباب طالعين اليومين دول متشددين قوي، كل حاجة عنهم حرام، ولما عقدوا اهلي بقيت هتجنن. حسيت ان حياتي كلها غلط وحرام، لما في مرة كنت هضرب واحد منهم عرفني وعطوه مكشر وعرفنا بالدنيا كلها. يا ابني كلنا بشر وكلنا بنغلط، مش معنى ان واحد ولا اتنين ولا تلاتة غلطوا يبقى الباقي كده. وعمر ما دي كانت السلفية ولا الاسلام. حبيبي اسلامنا دين حنيف، دين سلام، يعني الله عز وجل قال في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال كمان: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. يبقى ازاي احنا بقى نعمل كده؟ اظن كده عرفتوا ان اللي عملوا كده معاك بيعبروا عن نفسهم بس. امال يا اخوي محسسني اني فاسق وزنديق. ويا ريت على كده وبس، ده الواحد حس انه بقى من قريش. الله يهديكم. يعني دلوقتي اللي الناس كلها معترضه عليه وعلى كل لسانه حد قطع اليدين للسارق. تعال اسالك سؤال، لما حرامي يسرق ويطبق عليه الحد بقطع يديه، بعدها اي حرامي تاني هيفكر مليون مره قبل السرقه، لانه عارف لو اتمسك هتتقطع ايديه، ولو كمان عنده زوجة وأولاد مين اللي هيأكلهم ويشربهم بعد ما هو يفقد إيديه؟ يبقى هيفكر مليون مرة قبل السرقة. شفت بقى إن الحدود الإسلامية هي الصح. صدق عندك حق، الواحد ما كانش باصص الموضوع من الناحية دي. كلامك منطقي فعلا. شفتوا بقى فاتكوا قد إيه؟ لا الصراحة أنا مكسوف من نفسي، يعني مش عارف أنا سايب نفسي إزاي. لا بس في حاجة، وما التلفزيون الناس بيقولوا ده هيقطعوا الإيدين، والتلفزيون ما بيقولش كلمة عدلة. كل شيء حلو لازم الناس تحاربه، ما بالك بقى ديننا الحنيف ده؟ اكيد في ناس هتحارب، وللاسف الاعلام متورط في الموضوع. المهم اعتقد كده الموضوع وصلكم وفهمتوا ايه السلفيه. عايزين نبقى معاك. طيب بقول لكم ايه، الاذان هيأذن، نتوكل على الله ونصلي، وبعد كده اعرفكم على الاخوه هناك وتبداوا معانا. طيب توكلنا على الله.